السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل العفو عمن ظلمني يعد ضعفا؟ تعالوا نعرف، بس نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الزمان انتشر الظلم بشكل لا يخطر على قلب بشر، ظلم الناس لبعضهم البعض، وهم مش واخدين بالهم ان الظلم ظلمات يوم القيامة، كما قال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، قال الظلم ظلمات يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. يعني لو ظلم مسلم كافرا فدعا الكافر على المسلم لاستجاب الله دعاء الكافر المظلوم على المسلم إذا ظلمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا يعني ولذلك الإنسان لابد أن هو يتجنب الظلم، مش هقول قدر الاستطاعة، لا، يتجنب الظلم تماما. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. نرجع بقى لسؤالنا، واحد اتظلم خلاص، فلان ظلمه أو واحدة اتظلمت، فلانة ظلمتها، نعفو ولا لا نعفو؟ يعني هل الإنسان لو عفى عمن ظلمه هل هذا يعد ضعفا؟ كتير من الناس بتقول كده، يقول والله فلان ظلمني ولما بعفو عني بيظن ان انا ضعيف فبيظلمني تاني وتالت ورابع وبيكرر الظلم مرة تانية. عايز اقول لحضراتكم ابدا والله، عمر ما كان العفو ضعف ابدا، بل هو قمة العز للانسان. مين اللي قال كده؟ سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، ما تصلى عليه، قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو الا عزة. ما شاء الله، الإنسان حينما يعفو عمن ظلمه فالله يزيده عزا في الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن من مداخل الشيطان إن الشيطان يدخل دائما للإنسان، اوعى تعفو عنهم عشان ما يظنوش إن أنت ضعيف فيبتدوا يظلموك مرة تانية وتالتة ورابعة. أبدا، وري لهم العين الحمراء علشان ما حدش يتعرض لك، مع إن والله العظيم أفضل شيء في الكون ده كله هو العفو. وحتى لو الإنسان لم يستطع العفو، أهم حاجة لا يسعى للانتقام لنفسه، بل يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، يقول دائما حسبنا الله ونعم الوكيل. الإنسان لما يفوض أمره إلى الله، طبعا حسبنا الله ونعم الوكيل احنا مش بنقولها فقط لما نتظلم، احنا بنقولها في كل حياتنا، لأننا بذلك نوكل ربنا عز وجل في أن يدبر لنا شؤون حياتنا بفضل الله سبحانه وتعالى. وتخيلوا بقى لما فاطر السماوات والأرض الذي بيده ملكوت السماوات والأرض هو الذي يدبر شؤون حياتنا، فكيف تسير حياتنا إذا كان الخالق هو الذي يدبرها سبحانه وتعالى؟ فالإنسان إن استطاع العفو فهذا هو الأفضل، لأن المولى عز وجل قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح قال فأجره على الله، ولم يحدد المولى عز وجل مدى الأجر والثواب اللي ممكن نتحصل عليه بسبب العفو، لأنه من المخبئات من الأشياء التي لن نعلم أجرها وثوابها إلا يوم القيامة. زي الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. زي ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، ما قالش بألف شهر، تمام؟ زي الصلاة في مسجد المسجد الحرام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، ما قالش ب100,000، قال أفضل من 100,000. وزي الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وزي الإصلاح بين المتخاصمين، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ما شاء الله ولم يحدد. إذن فالعفو أجره لا يعلمه إلا الله. لو حد ظلمني وأنا عفيت عنه فلي من الأجر ما لا يخطر على قلب بشر، لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. لكن لو مش قادر تعفو أو مش قادرة تعفي، عن اللي ظلمك، لان احيانا بيبقى الظلم شديد جدا. حد مثلا قتل قريب لينا، حد خرب بيت انسان وفرق بينه وبين زوجتي واولادي، احيانا بيكون فعلا الجرم والظلم صعب جدا جدا. فهنا لا ننتقم لانفسنا، وانما نكتفي فقط بقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وكلتك يا ربي تجيب لي حقي، واستمتعوا بقى. أيوة رب الكعبة. خدوا بالكم من حاجة، لما حد يظلمكم ومش قادرين تعفوا عنه، وبقول العفو أفضل، تمام، لكن لو مش قادرين تعفوا عنه اوعوا تنتقموا، بس فقط قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وتأملوا بقى، وإن كان المولى عز وجل لا يعجل لعجلة أحدنا، يعني ما بينتقمش من الظالم فجأة كده مرة واحدة وبسرعة، لا، المولى عز وجل يملي للظالم، كما جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ النبي قول الرب العلي سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هتشوفوا كيف يفعل بهذا الإنسان اللي ظلمكم والله دون أن تفعلوا أي شيء. زي من مثل الناس البسطاء يقولوا انتقام ربنا ما فيش زي، يعني الإنسان مهما حاول ينتقم ممن ظلموه لا يمكن يجي زي انتقام ربنا من هذا الظالم بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كان سيدنا علي بن الحسين رضي الله عنهما، وكان في يوم من الأيام عنده جارية في البيت، وكان عنده ضيف، فطلب منها أن تأتي إليهم بمشروب ساخن، تجهز لهم كده مشروب وتصبه لهم في الأكواب عشان يشربوه. فجاءت الجارية وهي جاية اتكعبلت تعثرت، فانسكب المشروب الساخن على جسد علي ابن الحسين، فنظر إليها وهو في قمة الغضب، مية مغلية يا جماعة، مية مغلية نزلت على جسمه، يعني شيء صعب جدا. فنظر إليها وهو في قمة الغضب، فأدركت أنها ستعاقب عقابا شديدا، فقالت يا سيدي والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت، يعني لما لقيت الموضوع ماشي بقى قالت خلاص يعني إيه نكمل، قالت والله يحب المحسنين، قال أنت حرة لوجه الله. يا سلام، دي أخلاق سلفنا الصالح، العفو. كانوا لا يعني لا ينتقمون لأنفسهم ولا يغضبون لأنفسهم. وأمنا عائشة كانت تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي لا يغضب لنفسه أبدا، كان لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. ولذلك كفار قريش آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، رموا التراب فوق رأسي، ورموا سل الجزور على ظهري، وطردوه من مكة وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني. يعني أصل هنا يعني مش لازم يقولوا اطلع بره مكة، إنما هم يعني وصلوا النبي صلى الله عليه وسلم لمرحلة إنه خلاص مش قادر يعيش في مكة في الوقت ده، فخرج وهو لا يريد أن يخرج، قال ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. شوف قد إيه، وقتلوا بعض أصحابه وشردوهم وأخذوا أموالهم، بل واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، ومع ذلك لما عاد فاتحا منتصرا يوم فتح مكة ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم فاذهبوا فأنتم الطلقاء. يبقى إذن العفو عمن ظلمنا لا يعد ضعفا، إن استطعتم العفو فهذا أفضل، وإن كان الظلم الذي وقع عليكم شديدا جدا لا تستطيعون العفو فلا تنتقموا لأنفسكم، وإنما قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.